السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله كما سمعتم بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أنه يجب على المسلم الذي هداه الله فأسلم وانقاد إلى أمر الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وقام بشرائع الإسلام، من الله عليه بالهداية، فلا يقتصر على هداية نفسه وصلاحها، بل يسعى إلى هداية الآخرين وإصلاحهم، لأن هذا الدين أمانة في عنق كل مسلم هداه الله أن يدعو إليه ويرشد إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد هذه سبيلي، يعني هذه طريقتي، أدعو إلى الله يعني إلى دين الله على بصيرة، يعني على نور وبرهان، ليس على جهل وضلال، لأن الإنسان ما يدعو إلا إذا عرف الحق واهتدى إليه وتبين له يدعو إليه ويعمل به. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على نور وبرهان وعلم، ليس على جهل وضلال. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يعني آمن بي يدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عما لا يليق به من صفات النقص، سبحان الله وما أنا من المشركين، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. فهو صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين والداعين إلى توحيد الله على ملة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية تدل على أن المسلم يجب أن يدعو إلى دين الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله على نور وبرهان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الوفود والدعاة إلى بعض البلدان ليدعون إلى دين الله، كما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وعلمه كيف يدعو الناس ويتدرج معهم بالدعوة. فإن أول واجب على المسلم، أول واجب على الإنسان، أن يشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى يشهد يعني يقر ويعترف من قرارة نفسه، ويتلفظ أيضا يعني قولا وعمل واعتقاد، يعتقد أن لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. نقول هذا ونعتقده ونطبقه بأن لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهذا مقتضى ولازم لا إله إلا الله. أما من يقولها بلسانه ويطوف على القبور ويدعو غير الله فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله، هذا شهد لفظا ولم يعتقد معناها ولم يطبقها، فهذا ما تنفعه. ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن خالصة من قلبه بأن لا يهدمها بشيء من الشرك. فأما الذين يقولون إنا مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، ولكنهم يتقربون إلى أهل القبور ممن يسمونهم أولياء أو غيرهم، يطوفون بقبورهم ويدعونهم ويسألونهم ويتوسلون بهم ويذبحون لهم، هذا ليس بإسلام، هذا شرك. فلا تنفع لا إله إلا الله ولا الصلاة ولا الصوم إلا إذا كان خالص لله خالص. أما إذا دعوت غير الله ملكا أو نبيا أو غيرهم فأنت مشرك ولست مسلم. علينا أن نعلم نفرق بين الإسلام حقيقة وبين من يخلطه. فالله عز وجل ما يقبل إلا إذا كان خالصا من قلبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حر دخل الجنة. حر إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة من قلبه. مش معنى خالصة، بمعنى إنه ما يعتقد أن هناك أحد غير الله يستحق العبادة، وأعظم العبادة الدعاء. فإذا دعوت غير الله فأنت مشرك لست مسلم، ولو صليت ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويجاهدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على دمائهم، لكن الله يعلم سرائرهم إنهم كذابين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فاللفظ وحده ما يكفي. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة خالصا من قلبك ولم تخلط ذلك بشرك فأنت المسلم. إذا مت على ذلك فأنت إن شاء الله من أهل الجنة على أن تقوم ببقية أركان الإسلام، الصوم والحج. لكن هذه الأركان الثلاثة هي المدخل الأول وهي الأساس، لأن الصوم في السنة مرة وهو أمانة بين العبد وبين ربه، ما يدري عن حقيقة صيامك إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزيه، لأنه سر ما يدري عنه إلا الله. والحج بالعمر مرة ما ندري متى تستطيع، لأنه فرض على المستطيع. لكن هذه الأركان الثلاثة سنرى الآن الحديث التي بين عليه الصلاة والسلام فيها أن هذه الأركان هي المهمة أول، لأن الإنسان إذا أقر بهذه الثلاثة فالإقرار بالصوم والحج هذا سهل. ما في أحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة ويصلي ويزكي إلا سيصوم ويحج. يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجة البيت الحرام. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حسابهم على الله. غير الصلاة والصوم، غير الشهادتين والصلاة والزكاة، الباقي هذا أمانة بين عبده وبين ربه، فهو الذي مطلع على سرك وسيحاسبك ويجازيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. سمعنا هذا الحديث. هذا معاذ رضي الله عنه أحد الأنصار، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام. وأيضا قال: يا معاذ إني أحبك. فاز وسعد من أحبه الله ورسوله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة أو عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. احفظوا هذا الدعاء وقولوه بعد كل فريضة. هذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وهي للأمة جميعا. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، وقال له: بما تحكم يا معاذ، يعني بين الناس؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فحمد الله وضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله، أو لما يرضي رسول الله. لما أرسله يدعو الناس إلى التوحيد إلى الإسلام، علمه كيف يتدرج مع الناس، ونبهه إلى نقطة مهمة، وهو أنه سيجد في اليمن أناس من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وجدالك ونقاشك مع إنسان عنده علم ومعرفة غير جدالك ونقاشك مع إنسان جاهل على طبيعته. فهؤلاء قد يكون عندهم علم، قد يكون عندهم حجج ولو أنها باطلة، إذا ما تستعد لهم بالحجج الصحيحة والبراهين الساطعة فربما غلبوك لو بالباطل. إذا ما استعديت وانتبهت لهم بالحجج والبراهين حتى تقنعهم وتبطل حججهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فاته، نبه رسوله معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام نبه رسوله معاذ إلى اليمن بأنه سيأتي قوما أهل كتاب، يهود ونصارى عندهم علم توراة الإنجيل، سواء عاد على حقيقتها أو مما لعبوا به وحرفوه، لكنهم عندهم حجج، فلا بد أن ينتبه له حتى لا يغلبوه ولو بالباطل. فإذا كان قد أخذ حذره منهم يعرف كيف يجادلهم وكيف يدعوهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ليسوا كلهم جهال، فيهم يهود ونصارى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول شيء، لأن هذا هو الأساس. الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه بالتوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذه دعوة كل رسول يأتي من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي يأتي إلى قومه أول ما يقول: ادعوا الله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يعني لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل رسول، الرسل كلهم هذه دعوتهم في البداية، ثم بعد ذلك تبين لهم الشرائع لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف لكن الأصل التوحيد من آدم إلى محمد، والأصل هو التوحيد، الدين واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، أما الشرائع تختلف. إذن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، بأن يقروا ويعترفوا سرا وعلانية بأن لا إله إلا الله، لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن لازم شهادتك أن محمدا عبده ورسوله أن تطيعه بما أمر، تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر، يعني ما يأتي بشيء من عنده وما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحيوه. فإذا كنت تشهد أن محمد عبده ورسوله معناه أنك تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، يعني تعبد الله على ما شرع لك النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو معنى ومقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهذا أول ما يدعى إليه. أي إنسان أي داعي يذهب يدعو إلى الإسلام أول ما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك، يعني قبلوا شهدوا أن لا إله إلا الله، قروا واعترفوا وأن محمد عبده ورسوله، ينتقل إلى الركن الثاني، إلى المرتبة الثانية، عمود الإسلام، عمود الإسلام والصلة بيننا وبين الله، الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك يعني للشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين يدعو إلى الإسلام فقط، يعني إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 10 سنين ما أمرهم بشيء، لا بصوم ولا بصلاة. فلما مضت 10 سنين وهدى الله من هدى، عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلوات 5، وهذا دليل على عظم شأنها عند الله، فرضت عليه فوق السماء 5 صلوات في كل يوم وليلة. انظروا 10 سنين للتوحيد فقط، ما قال صلوا ولا صوموا، بعد ذلك فرض عليهم الصلاة. وعدلي على عظم شأنها أنه فرضت عليه وهو فوق السماء 7. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ما يكفي في الليل أو في النهار، ويقول على حسب الظروف أنام وإذا قمت أصلي، لا، صلوات مؤقتة معروفة معينة محددة، 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك يعني أيضا أقروا بالصلاة، انتقل إلى المرتبة الثالثة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ما تؤخذ طمعا أو جشعا أو ظلما ضريبة يذلون بها وتؤخذ من أموالهم قهرا، لا، هي زكاة ركن من أركان الإسلام، تؤخذ من الغني وتعطى الفقير، وهو ما يسمى الآن بالتكافل الاجتماعي، يعني أن الأغنياء شكرا منهم لله الذي أعطاهم ورزقهم ووسع عليهم أن يخرجوا ربع عشر أموالهم إذا كان ذهب وفضة أو مثلها، وترد على فقرائهم أيضا، ما تذهب بعيد، هذا من التعاون ومن الرحمة بين المسلمين. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، إذا أقر بالتوحيد شهادتين ثم أقر بالصلاة انتقل بهم إلى ركن حساس وهو المال. يعني بعض الناس يهون عليه أنه يصلي أو يصوم ويحج، ولكن قد لا يهون عليه أنه يخرج شيء من المال، لكن إذا آمن حقيقة ودخل الإيمان قلبه لا يهمه المال، يبذل في سبيل الله ويعرف أن الذي أعطاه الله المال أن الذي أعطاه المال هو الله وهو الذي افترض عليه، وأنه إذا أنفق شيء فسيخلفه الله بخير منه، وما أنفقت من شيء فهو خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. إذا آمن الإنسان وأداها من قلب صحيح وإيمان بارك الله له وزاده نعمة يدخر له من ثواب الآخرة. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، يعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. طيب، إذا امتثلوا وأدوا الزكاة وخضعوا ورضوا بأن تأخذ زكاة أموالهم، فهل للمزكي والعامل والقائم على الزكاة هل يجوز له أن يظلمهم ويأخذ أحسن أموالهم ويعطيها الفقراء زكاة؟ لا. هل يأخذ الردي المريضة إذا كان غنم أو إبل أو بقر يأخذ مريضة هزيلة؟ لا، لأن الفقير ما يستفيد منها، إذن يأخذ الوسط. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك يعني رضوا وأقروا بالزكاة فإياك، كلمة تحذير، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تظلم الأغنياء وتأخذ أحسن أموالهم زكاة، إياك وكرائم أموالهم، خذ الوسط، يعني حتى الهزيلة والضعيفة والمريضة ما تنفع الفقير اللي أعطيته، فأخذك لأحسن الأموال إجحافا بالأغنياء وظلما لهم، وأخذك للرديئة المريضة الهزيلة إجحافا في وهضما للفقراء، فخير الأمور أبسطها. إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ أحسن أموالهم فإن ذلك ظلم، ولذلك نبه قال: واتق دعوة المظلوم، يعني إن ظلمتهم وأخذت أنفس أموالهم دعوا عليك، واتق دعوة يعني احذر الظلم، واتق دعوة المظلوم، احذر الظلم لأن الظالم سيدعو عليك، ودعوة المظلوم مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني إنه مستجابة، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإذا دعا الظالم على المظلوم، إذا دعا المظلوم على الظالم تصعد الدعوة فوق الغمام ولها رغى، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم محرم حتى ولو للكافر إذا كان مسالم وليس بمحارب، فلا يجوز أن تظلمه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألا لعنة الله على الظالمين. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم الظلم معروفة كثيرة. فالمهم والشاهد في هذا الحديث هو بيان كيف يتدرج الإنسان إلى الدعوة، كيف يتدرج بالدعوة إلى دين الله. أول ما يدعو إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي المهمة وهي الأساس، لأنه إذا استجاب لهذه الأركان فما بعدها أيسر منها. الصوم في السنة مرة، وكما قلنا السر بينه وبين الله، لو قال إنه صائم ما نقول كذا ما ندري. والحج في العمر مرة متى استطاع. فالمهم هذه الأركان، لأن الله عز وجل جمعها في آيات كثيرة. قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا يعني أقروا بشهادتين، تابوا يعني من الشرك. فإن تابوا هذا الركن الأول، وأقاموا الصلاة هذا الثاني، وآتوا الزكاة هذا الثالث، فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما أدى هذه الأركان الثلاثة فليس أخونا بالدين. والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كذلك. هذه الأركان المهمة التي يجب على الداعي إلى دين الله أن يتدرج بها مع المدعوين. فإذا المسلم ما يقتصر على هداية نفسه وصلاحها، بل يحمد الله الذي نوره بالإيمان وهداه، يدعو إليه لكن على بصيرة كما سمعنا في الآية، وبالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث أيضا هو بالدعوة إلى دين الله بالتدرج. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في السنة السادسة من الهجرة قد حاصروا خيبر، غزوها وحاصروها، فمنها ما فتح بسهولة ومنها ما صعب في البداية، ولكنها في النهاية فتحت بإذن الله وصارت دار إسلام. لما صعب بعض الحصون على بعض الصحابة الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لفتحها، أراد أن يدفع الراية إلى رجل قد أطلعه الله عز وجل، أطلع الله نبيه أن الفتح سيكون على يده، وهذا من علامات النبوة. فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. هذه الجملة اشتملت على معاني. أولا بشرى لعلي رضي الله عنه وشهادة له بأنه يحب الله ورسوله. محبة الله ورسوله ليست بالدعوة ولا بالكلام، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يحب الله ورسوله يطيع الله ورسوله في السر والعلاني، ليس الدعوة. فعلي رضي الله عنه مطيعا لله ورسوله حقا سرا وعلانيا، فلذلك شهد له عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله، ثم بشره بأن الله ورسوله يحبه. وهذا هي الغبطة، وهذا هي العبرة. ليس العبرة بأنك تحب الله، مالك معروف ولا جميل كونك تحب الله. لماذا لا تحب الله وأنت تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى ترجع إليه ومآلك إليه؟ لماذا لا تحبه؟ أحب الله من كل قلوبكم، لكن العبرة والنعمة العظمى هو أن الله ورسوله يحبك. فإذا حبك الله سعدت في دنياك وأخراك، فاسعى إلى ذلك، أطع ربك. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أطعت الله ورسوله أحبك الله ورسوله، ليس صعب يعني. إذن فيه شهادة لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله، وهذه نعمة كبرى وشهادة من المصطفى عليه الصلاة والسلام ممن لا ينطق عن الهوى. ثم بشرى بأن الله ورسوله يحبه. ثم البشرى الثالثة وهي من علامات النبوة، أن الله سيفتح الحصون على يديه، يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يعني يفتح الحصون التي استصعبت، يجعل الله فتحها على يديه. فهذه بشرى ومن علامات النبوة وإخبار بأن ذلك سيكون على يد علي رضي الله عنه، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، لأنه قال هذا الرسول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام يمكن في بداية الليل وفي المساء، فصار الناس في الليل يخوضون من يا ترى هذا، من السعيد الذي له هذه الشهادة وهذه البشرى؟ كل واحد منهم يقول لعله أنا. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ما تشرفت ما استشرفت للإمارة مثل تلك المرة، يعني لأني أرجو أن أحصل على هذه الشهادة بأني أحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبني وأن يكون الفتح على يدي. وما استشرفت ولا طمعت بالإمارة إلا في تلك المرة. وكل واحد منهم يقول لعله أنا، ما ندري. فلما أصبحوا غدوا، يعني كلهم جاءوا غدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يقول يا الله يا الله لعله هنا. لكن سبحان الله، الذي ما جاء هو الذي فاز بها. كان علي رضي الله عنه مصابا بالرمد بعينيه وما جاء معه، فلما جاءوا إليه افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وهو المطلوب. أين علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فأرسلوا له، قال أرسلوا له فأرسلوه فإيجيء به يقاد لا يرى طريقه عليه الصلاة والسلام من شدة الرمد. فبصق بعينيه، وهذه أيضا من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يده. فببركته التي أنزلها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة، بصق بعينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يصبه وجع، ومع ذلك ما اشتكى الرمد حتى مات رضي الله عنه بسبب هذه الدعوة المباركة التي حصلت له وببساطه عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص به. مهما بلغ الإنسان من الصلاح فيما يظهر لا يجوز أن نتبرك لا ببصاقة ولا بغيره إلا الدعاء، الدعاء مطلوب. فبصق بعينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يصبه وجاء في الحال، كن فيكون، شفاه الله. إذن صارت هذه البشرى لمن؟ لعلي رضي الله عنه. فدفع إليه الراية وأوصاه، قال له امضي على رسلك، يعني اذهب على مهل، لا تستعجل لا تسرع، امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني الأرض المحيطة بهم والقريبة من منازلهم من حصونهم، وهم اليهود الذين كانوا متحصنين في خيبر. امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ايش؟ قال حاربهم اضربهم؟ لا، قال ادعهم الى الاسلام، لان الاسلام هو المقصود، ليس المقصود الاستيلاء على البلاد واخذ الاموال، لا، وسفك الدماء، حاشا، ادعهم الى الاسلام، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الإسلام، هو أن يستسلم لله بالتوحيد ويقر له بذلك، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أول شيء. ثم أعلمه بما يجب عليهم من حق الله فيه، الصلاة والزكاة وغيره. أو إسلام ثم أعلمهم، يعني ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، لا، أعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني في الإسلام. ما هو الذي يجب عليهم؟ بقية الأركان، الصلاة والزكاة، ثم بعد ذلك كما علمنا يلحق الصوم والحج. ثم أيضا أخبره بما له عند الله إذا فتح الله على يديه، فقال له عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد، يعني يسلم على يدك، خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر بمعنى جمع حمراء، وهي النوق الحمراء، كانت هي أنفس الإبل عند العرب، كانوا يتنافسون ويفتخرون بهذه النوق لأنها أنفس الإبل وأنفس الأموال عندهم، ما عندهم سيارات يتنافسون بها، لا، عندهم الإبل والخيل، هذه أنفس الأموال. فقال له عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجل واحد، واحد يهديها الله يسلم على يدك، خير لك عند الله من أن تحصل على حمر النعم، لأنه أخرجت إنسان وأنقذته بإذن الله من النار، هداه الله على يدك فنجأ من النار، أخرجته من الظلمات إلى النور، فهذا خير لك من أن تحوز الحمر النعم. هذا الحديث كالحديث السابق، إلا أنه ما فصل التفصيل مجمل، قال ادعوهم الى الاسلام، يعني شهادة لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، ثم اعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني الصلاة والزكاة، ثم بقية الاركان. فهذا ايضا فيها التدرج الى فيها التدرج بالدعوة الى الدين. فاذا هداك الله ووفقك وكنت داعية او داعيا الى الاسلام، فتدرج مع الناس وبالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. ثم أعلم أنه إذا هدى الله على يدك إنسان واحد، هداه الله وأخرجه من الظلمات إلى النور، فإنه خير لك من الدنيا وما فيها. إذن فلا تقتصر على هداية نفسك، بل ادع إلى دين الله على بصيرة كما أمر الله عز وجل كما سمعنا في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا هو المهم، يعني فيه مسائل، يعني في الباب وفي هذه الآية وهذه الأحاديث مسائل، يعني أحكام وفوائد يجب أن نعلمها. أولا إن الدعوة إلى دين الله هو أوجب الواجبات، لكن بشرط أن تكون الدعوة بإخلاص، ما تدعو إلى نفسك من أجل يعني تبرز نفسك وأنك من الشخصيات المرموقة وأنك عالم وأنكم أستاذ وأنكم فاهم، لا، تدعو إلى دين الله، لا تتصور شخصيتك أو نفسك، ادعو إلى دين الله من أجل أن تنقذ الناس من الظلمات إلى النور، تنقذهم من النار ليدخل الجنة على يدك. هذا هو الواجب، وأن تبتغي بذلك وجه الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نعم. قال المسألة الثانية أن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، يعني من التوحيد ومن خالص التوحيد هو أنك تنزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص. سبحان الله وما أنا من المشركين، يعني أنزه الله التنزيه اللائق بجلاله وعظمته، أنزهه من جميع النقائص، يعني تنفي عنه النقائص كلها. فصفات الكمال كلها لله، له الأسماء الحسنى والصفات العليا كاملة من كل عيب، كاملة ومطهرة من كل عيب ونقص. أعد الثانية. قال من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، من دلائل حسن التوحيد هو أن إيش؟ تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، أنه تنزيها لله عن المسبة، يعني إن الواجب أن تنزه الله وتقدسه وتعظمه وتجله، بخلاف من يعتدي على الله فيسبه أو يتطاول على دين الله بسب أو ذم أو تنقص، هذا ما يفعله من له خلاق أو عنده دين أو إيمان. لكن المؤمن هو الذي ينزه الله عما لا يليق به. نعم. قال الثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. يعني يجب أنك إذا دعوت إلى دين الله وأسلم المسلم تحرص على أن يبتعد عنهم وألا يخالطهم، لئلا يلبس عليه دينه، لأنه يخشى عليه أن يفسد عليه دينه ولو لم يشرك، لكن قد يغلبوه فيصدوه عن بعض دينه. فيجب على المسلم أن يبتعد، ولذلك افترضت علينا الهجرة، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا أسلم الإنسان، فمخالطة المشركين تضر. نعم. قال المسألة الرابعة كون التوحيد أول واجب وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، يعني ما تدعو الناس إلى الصلاة أول، ولا إلى الصوم، ولا إلى الزكاة، كما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة يدعو إلى التوحيد فقط 10 سنين، ما أمر لا بصلاة ولا بغيره، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات ودعا الناس إلى أدائها الذين أسلموا، وهكذا. ولذلك كل ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض الله علي، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم بعد ذلك قال تقيم الصلاة، ثم قال تؤدي الزكاة، وهكذا. فلا بد أن يكون الأمر بالتدريج، وأهم شيء التوحيد، التوحيد الخالص كما علمنا. ما يكفي أنه يقول لا إله إلا الله وهو يدعو أهل القبور ويطوف عليهم ويتوسل بهم ويتبرك بهم ويذبح لهم، يقول أنا مسلم خلاص، أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم. لا، المشركين الذي بعث فيهم الرسول عليه السلام كانوا يصلون ويحجون ويعتكفون، ولكن ما قبل منهم لأنهم مشركين. والشرك مهما كان يبطل العمل لو تعبد الله في الليل والنهار، ما دام أنك مع شيء من الشرك، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، فأنت مشرك ولست مسلم. نعم. قال الخامسة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا مش معنى أوحد الله، يعني أقر، يعني يتلفظ مع الإقرار في القلب بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا هو. أما تقولها بلسانك ما تكفي، لابد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب حقيقة أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وتطبق ذلك بالفعل بأنك ما تصرف شيء من أنواع عبادة في غير الله، لا ذبح ولا دعاء ولا نذر ولا غيره، ما تستغيث بغير الله أو تستعيذ أو تستجير بغير الله، هذه كل أنواع عبادة. إذا صرفتها لغير الله فقد أشركت، ولو قلت لا إله إلا الله بلسانك ما تنفع. فلا بد إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، معناه أنك جميع المعبودات من دون الله باطلة، تعبد تبرى من كل معبود سوى الله، كل معبود غير الله باطل مهما كان. فلا يجوز أن تعبد لا ملكا ولا نبيا ولا غيره، لأن الله عز وجل اختص بالعبادة وليس له شريك من خلقه كائنا من كان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. أما العبادة إذا صار فيها شرك ما لا تسمى عبادة، تسمى شرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فالظلم الشرك هو أعلى درجات الظلم، لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. نعم، نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والهداية والثبات وحسن الختام، ونسأل الله التوفيق الجميع وقبول. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا ننسى التكبير في هذه الأيام المباركة ليلا ونهار، قائما وقاعدا وعلى جنبك وفي جميع أحوالك، فإنه مشروع. ينبغي الإنسان أن يجهر بالسنة ويبينها، يذكر الناس ويعلم الجاهل. فالسنة في هذه الأيام المباركة كثرة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. قل السائل: ما المقصود بقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ ابتغوا إليه الوسيلة يعني عليك أن تعمل الأعمال الصالحة ترجو القرب من الله، وهو أن تنال الثواب الجزيل عند الله في دخول الجنة. قلنا البعض يقول ابتغوا إليه الوسيلة يتوسلوا بأحد من كذب كذب كذب، هذا جاهل مركب أجهل من حمار أهله. فالوسيلة ابتغوا إليه الوسيلة لأنهم حتى الملائكة والأنبياء والصالحون يبتغون إلى الله الوسيلة ويتسابقون في ذلك أيهم يكون أقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم الأنبياء والصالحون والملائكة، فهم كلهم يتقربون إلى الله بالطاعات، كلهم يرجو أن يكون أقرب إلى الله، أيهم أفضل عند الله. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد أو سجود التلاوة بعد صلاة الفجر قبل الإشراق وبعد صلاة العصر قبل الغروب؟ هذه تحية المسجد باختصار فيها ثلاثة أقوال. منهم من يقول إنك لا تصلي بعد صلاة الصبح لا تحية المسجد ولا غيرها حتى تشرق الشمس، وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغرب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أخذ بهذا العموم وقال سواء تحية المسجد أو غيره، هذا قول. والثاني بالعكس يقول تحية المسجد تصليها في أي وقت، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال إنه لم يعين وقتا من الأوقات. القول الوسط يقول إن كنت مبكر يعني دخلت المسجد بعد صلاة الفجر ما قربت الشمس من الطلوع فصلي تحية المسجد، وإذا دخلت المسجد بعد العصر قبل قرب الشمس من الغروب فكذلك صلي ركعتين تحية المسجد. سجود التلاوة، والتلاوة يجوز في كل وقت، لكن عند الغروب وعند الشروق قريبا فلا، لأن الشمس تطلع وتشرق تطلع وتغرب بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها فلا تتشبه بهم. تقول سائل رجل دخل مكة محرما وكان سائقا ثم أمر من قوات الأمن بخلع إحرامه فماذا عليه؟ إذا كان مجبرا على ذلك وملزم، فإن كان قد استثنى اشترط عند إحرامه وقد أجبر على ذلك فلا شيء عليه، وإما إن كان مختارا والأمر يعني ليس في إجبار أو أنه لم يشترط فعليه أن يذبح فدية، فدية الإحصار، يذبح هديا في مكة أو في المكان الذي أحصر فيه الذي منع فيه. والسؤال ما حكم نفس الكمامة في الصلاة أو في الإحرام؟ إن كان لها حاجة فلا بأس بها، وإن كان ليس لها حاجة فلا تركها. في الطواف غير، لأن إحرام الرجل في رأسه وليس بوجهه، لكن أنا أقول والله عز وجل هو الحكيم العليم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالمؤمن يعرف ويعلم علم اليقين أنه إذا أرادك الله بأمر فلا يرده راد، وكونك تأخذ الكمامات إذا خرج في مكان وفي الأماكن الأخرى ستخلعها، الله قادر على عز وجل أن يأتيك الأمر في أي مكان كنت. ولا أقول أنا أترك الأسباب، أقول يعني الإنسان يكون عنده توكل على الله وتفويض الأمر إليه واعتماد مع اطمئنان القلب. أما إذا كان الإنسان ما يطمئن قلبه يريد أن يأخذ بالسبب فأخذ السبب الشرعي ما يمنع إن شاء الله. قسال ما حكم الذبح لله تعالى عند أصحاب القبور تبركا بأهلها؟ أقول هذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال إني نذرت أن أنحر ابنا في بوانة، سأله ايش السبب، هل فيه عيد من أعياد المشركين أو كان فيها صنم يعبد هنا؟ قال لا، قال أوه بنذر. فلا يجوز أن يذبح عند القبر، لكن إن ذبح باسم صاحب القبر فهو مشرك قطعا كافر، وإن كان تبركا به وذكر اسم الله فهذا وسيلة إلى الشرك، ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، وعلينا أن نتقي الله. وصلى الله عليه وسلم.